بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه. أما بعد، كما وعدنا في هذه المرة أن نبين أنواع الحج. الحج على ثلاثة أنواع: حج الإفراد، وحج التمتع، وحج القران. وبعد أن نبين أنواع الحج إن شاء الله تعالى، نفتح الباب لمن أراد أن يسأل، من عنده سؤال، عنده استشكال، يعني نجعله حوارا مفتوحا كما يقال. نتكلم معكم حتى لا تناموا إن شاء الله. فأقول أولا، حج الإفراد معناه أن يلبي الحاج بالحج وحده دون العمرة. يعني اليوم كما ذكرنا تبدأ مناسك الحج، فمن حج حج إفراد فيبدأ يلبي بالحج من اليوم. إن كان من أهل مكة يلبي من مكة، وإن كان من خارج مكة من أي بلد من البلاد فعليه أن يحرم من ميقات، من المواقيت الخمس، من الخمس مواقيت، خمس مواقيت بينها رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس: ميقات أهل نجد، ميقات أهل اليمن، ميقات أهل مصر إلى آخره. طيب، هذا حج الإفراد، إن هو هيلبي بالحج فقط دون العمرة. طيب، حج التمتع ما معناه؟ معناه أنه سوف يتمتع بالعمرة إلى الحج. ما معنى هذا الكلام؟ يعني الآن أشهر الحج بتبدأ من يوم شوال. أشهر الحج بتبدأ متى؟ تبدأ من أول شوال لغاية آخر ذي الحجة على الراجح. هناك من قال إنها لغاية آخر أيام العيد فقط تنتهي أشهر الحج، لكن الشاهد أن نريد البداية تبدأ من متى؟ من شوال. لو هناك واحد أراد إنه يجمع ما بين العمرة والحج في نسك واحد، جاء في شهر شوال وأحرم الميقات ولبى بالعمرة، لبيك اللهم عمرة، وهو ينوي إنه يحج كذلك، تمام؟ فهذا المعتمر لبى بالعمرة واعتمر ثم تحلل. يعني نعرف إن الإحرام معناه إنه يخلع عليه العبد ملابسه العادية هذه ويلبس ملابس الإحرام لمكونة من رداء وإزار. الرداء هو أي شيء تلتحف به، والإزار أي شيء تلتحف به من الأسفل برضه يسمى إزار. المقصود أنك لا تلبس شيء مفصل على قدر العضو. مسألة المخيط بعض الناس يظن أنه ما يلبس حاجة فيها خيط، لكن هذا غلط. مش مقصود بالمخيط أن يكون فيها خيط، ما الإزار والرداء كلهم خيوط، كلها خيوط. لا، الإشكال أنك تلبس حاجة متفصلة في الإحرام، يعني تلبس قميص زي ده مثلا ليكم، هذا حرام، لا يجوز في الإحرام أنك تلبس شيء لا يفصل الأعضاء تلتحف به بتعدب منشفة بفوطة بشكير، ده اسمه رداء. وكذلك تلتحف من تحت بلب الإزار، لكن ما تلبس مثلا ليه سروال، يعني لا تلبس شيء مفصل على قدره، ده اسمه ليه؟ اسمها ملابس الإحرام. فملابس الإحرام، من ارتدى ملابس الإحرام وأحرم من الميقات صار محرما. معناه ما معنى صار محرما؟ يعني يحرم عليه أشياء هي كانت حلالة قبل الإحرام، يعني يحرم عليه أن يأتي زوجته خلال الإحرام، يحرم عليه أن يلبس الملابس الايه العادية اللي يلبسها، القميص أو الجلابية، حرام يلبسها خلال الإحرام. يحرم عليه أنه يتطيب، يضع الطيب العطر. لكن لو تطيب قبل الإحرام في جسمه كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام، كما قالت عائشة من المؤمنين: كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه ولحله. كانت تطيبه كيف؟ كانت تضع الطيب في مفرق رأسه عليه الصلاة والسلام. فالتطيب في الجسم أو البدن قبل الإحرام جائز قبل الإحرام، أما بعد الإحرام لا يجوز أن تستخدم الطيب أي العطر لا في الملابس ولا في الجسم. فهذه أمور محرمة عليك خلال الإحرام. كذلك يحرم عليك حلق الرأس خلال الإحرام، لما بتحلق متى؟ عند نهاية الإحرام لما بتتحلل بقى. يحرم عليك على قول جمهور العلماء قص الأظافر أو تكره لك خلال الإحرام. كل هذه أمور محرمة عليك خلال الإحرام. فالمهم إذا أحرم من الميقات في أشهر الحج بشوال بالعمرة، قال لبيك اللهم عمرة، ثم أتى بالعمرة بأركان العمرة، ثم تحلل التحلل الكامل، يعني بقى خلاص رجع تاني إلى مكان عليه قبل الإحرام، بعد ما انتهى طبعا من المناسك إلى العمرة اللي هو الطواف والسعي ما بين الصفا والمروة، ثم حلق إيه رأسه وقصر. يعني هو الآن اللي بيريد أن يتحلل من العمرة أو من الحج مخير ما بين أمرين، إما أنه يحلق يعني يزيل الشعر كله بالموس أو بالمكنة أو أي شيء، أو يقص بس يقصر بس لازم يقصر من كل الرأس. بعض الناس بجاهل يجي مقصر شعرتين بس من كل جنب، الكلام ده غلط، لا لازم ياخد من الشعر كله. فبعد ما يتحلل من الإحرام ما إيه اللي يعمله بقى؟ يظل منتظرا في مكة أو في هناك في المسجد الحرام أو في مكة إلى أن يأتي اليوم اللي هو النهاردة اللي هو يوم 8 ذي الحجة، عشان يحرم بقى بالحج مرة أخرى في أشهر الحج، ما كده جمع ما بين العمرة والحج في نصف واحد في وقت الأشهر دي. ده يسمى بحج التمتع. لماذا سمي بحج التمتع؟ لأنه اعتمر في أشهر الحج ثم تمتع بالحل لأنه صار حلالا بعد ما اعتمر لغاية ما جاءت موعد الحج، لغاية ما جاء موعد الحج اللي هو يوم التم من ذي الحج. يعني واحد مثلا اعتمر في شوال، اعتمر في ذي القعدة، عندنا الشهور ايه؟ رمضان، شوال، ذو القعدة، ذو الحجة، احنا في الآن ذو الحجة. فشوال وذو القعدة قلنا من أشهر الحج، وذو الحجة كذلك على الراجح. احنا الآن من النهاردة كام؟ 8 ذو الحجة. فـ8 ذو الحجة دي بداية مناسك الحج. فالآن اعتمر هو في شوال أو ذو القعدة مثلا، ثم تحلل، يظل بقى ايه؟ هناك في مكة حلال يلبس بقى الملابس العاديه وياتي زوجته وكل شيء ما في مشكله، لغايه ما يحرم النهارده بقى بالحج مره اخرى، يبقى اسمه ده تمتع بالعمره الى الحج. دي اسمها التمتع، انه جمع بين العمره والحج بنصف واحد وتمتع بالحل في خلال اشهر الحج من اول ما خلص العمره لغايه ما بدات ايام الحج. ده اسمه حج التمتع. حج القران هو يشبه حج التمتع في انه جمع بين العمره والايه والحج كذلك، لكن يختلف عن حج التمتع في انه لما يدخل في العمره يظل محرما لن يتحلل من العمره، يعني يعتمر ثم يظل محرما اي بملابس الاحرام وبشروط الاحرام لغايه ما يخلص الحج. ده الفرق ما بين حج التمتع وحج القران. القران انه قارن ما بين العمره والحج بنصف واحد باحرام واحد، لكن هذا ليس لكل احد، هذا لمن ساق الهدي معه. معنى ساق الهدي؟ الهدي هو الذبيحه، سواء كان من الجمال، من الجاموس، عجل، بقره، كبش، ساقه معه من بلده، جابه معاه من البلد وهو جاي. وده كان بيحدث قديم، وما زال يحدث حتى الان. الواحد جاي مثلا من مصر جاي معاه الايه؟ سيء مع الذبيحه اللي هيذبحها هناك في الايه؟ في الحج. طبعا الايه للحج وليس الايه ليس للاضحيه. يعني ده اسمه هدي خاص بالحج، ده بخلاف الاضحيه بتاعت العيد. فحاجه اسمها هدي، حاجه اسمها اضحيه. الهدي ده متعلق بمناسك الحج اللي هو حج التمتع وحج القران. انت لو حجيت حج تمتع احنا ذكرناه من شويه، او حج قران، يجب عليك انك تذبح ايه؟ هديا. انك تذبح ذبيحه يعني سميت بالهدي، لهديا بالغ الكعبه كما جاء في القران، لكنك بتهدي هذا تهدي هذا الى الكعبه. تمام؟ فالهدي هذا ان انت احضرته معاك من بلدك لغايه مكه، يبقى هنا يسن لك انك تحج حج القران كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، انه ساق الهدي عليه الصلاه والسلام. يعني الرسول عليه الصلاه والسلام حج ليه القران؟ انه جمع من العمره والحج بنصف واحد لانه ساق الهدي معامل ايه من المدينة. فحج القران انك تعتمر وبعد ما تنتهي مناسك العمرة تظل محرما لا تتحلل، تظل لابس ملابس الاحرام لغاية يوم الثامن من ذي الحجة، ده تحرم بالحج ثم تكمل مناسك الحج ثم تتحلل بعد ذلك بعد التحلل الجديد الكامل بعد ما تنتهي مناسك الحج، لتنتهي في اخر ايام الايه طواف الإفاضة يوم العيد، ثم أتيت برمي الجمرات كما ذكرنا في المرة الماضية رمي الجمار، فإن انتهيت من رمي الجمرات خلاص تتحلل تلبس بقى ملابسك عادي وتأتي زوجتك وتعيش حياتك عادي. ده يسمى بحج القران، حج الإفراد، وقلنا إنه بيحرم بالحج وحده فقط نار بس ما فيش عمرة. حج التمتع بيتمتع بالعمرة الحج، بيعتمر ثم يتحلل ثم يحرم بالحج مرة أخرى في يوم الايه يوم الثامن. أما حج الايه القران يجمع بين العمرة والحج في نصف ايه في نصف واحد. طيب اللي عنده إشكال أو سؤال أو أي شيء أو حاجة مش واضحة أو مش مفهومة، ها أبو علي رقم واحد. يحرم لا أول الحجاج المفترض يتوجهون إلى أرض منى قبل صلاة الظهر، كان اليوم يعني المفروض يصلون الظهر في منى، يصلي صلاة الظهر في منى قصرا يعني ركعتين، والآن العلوم الآن على وشك أن يصلوا صلاة العصر ركعتين برضو في منى. منى دي قريبة من عرفات يعني كلها مناطق قريبة، يعني أنت عندك الحرم معروف له مسجد الحرام والحرم تمام، عرفات خارج الحرم في الحل. ما معنى الحرم؟ فمين ايه الحرم ولا فمين عن فتح الحرم يعني الحرم يعني ايه الفرق ما بين الحرم والحل؟ الحرم دي منطقة محددة حول المسجد الحرام في مكة لها احكام مخصوصة يحرم فيها اشياء معينة تتعلق بالحج وتتعلق بالعمرة، فاللي جاي يعتمر او يحج يجب ان هو يلبي بالحج والعمرة من خارج الحرم، ما ينفعش يعني يعتمر او يلبي بالحج من داخل الحرم الا اهل مكة. اهل مكة اللي بداخل مكة هو بداخل مكة لو عايز يحج زي ما عمل النهاردة يلبي من داخل مكة، اما اللي ساكن في بلاد اخرى في مصر في الشام في سوريا في امريكا في اوروبا يجب انه يمر على ميقات بالمواقيت اللي هي خارج الحرم. الميقات ده اللي حدده النبي عليه الصلاه والسلام اللي منه بيحرم بالحج او بالعمره. كل المواقيت دي هما خمس مواقيت بالظبط لازم يحرم منها بالحج او العمره من خارج الحرم تمام. ده من ايه ضمن احكام الحرم. فالان كده سؤالك يا معلم يحرم سواء التمتع سواء الإفراد طبعا القران هو خلاص القران بيحرم مره واحده بس اللي هو قبل العمره ويظل محرما لغايه يوم الحج يروح على منى على طول مش هيلبي بالحج مره اخرى لانه لبى خلاص مع العمره قال لبيك اللهم عمره وحجه فاول ايه اول العمره. اما اللي بيحج حج التمتع قلنا بيلبي بالعمرة لبيك اللهم عمرة ثم يتحلل ثم يرجع يلبي بالحج النهاردة تاني يقول لبيك اللهم حج اليوم وهو رايح لإيه لمنى لو كان في داخل مكة. طبعا اللي لبى بالعمرة هو هيعتمر أو يحج حج التمتع هو لبى من الميقات لو كان من خارج أهل مكة تمام، ثم يظل في مكة ميبقاش يخرج منها لغاية النهاردة يوم الثامن ده عشان إيه يكمل الحج. لكن لو خرج رجع بلده يعني مثلا واحد يعتمر في شوال ورجع بلده لا ما ينفعش لازم يعيد مرة أخرى العمرة لو كان عايز يعتمر إيه أو لو كان عايز يحج حج التمتع. يعني لازم من أجل أنه هو يحج حج التمتع أنه يعتمر ثم يتحلل ثم يفضل في مكة يفضل في مكة لغاية النهاردة لغاية يوم 8 ذي الحجة ما يسافرش تمام. أما لو اعتمر مثلا في شوال مثلا اعتمر وسافر رجع بلد رجع مصر تاني لا يبقى لو عايز يروح الحج اما انه يحج حج افراد يعني بالحج وحده او يرجع يعتمر مره اخرى ويظل في مكه لغايه يوم 8 ايه ذي الحج. يعني الفرق الوحيد اتفضل اللي هو حب المتعة ده حد اسمه التمتع مش متعة. المتعة ده بتاع الشيعة عشان نتفرج بس في اللفظين. المتعة دي ده الزواج عند الشيعة اسمه زواج المتعة انه هو يكون زواج بدون ولي يعني يروح بدل ما يزني عايزين يعني كانوا الزنا بصورة مقنعة فسموه زواج متعة. طبعا ده في اول الاسلام كان حلوا النبي صلى الله عليه وسلم اول الاسلام في فترة معينة ثم حرم الى يوم القيامة لو كان غزو الغزوات ثم حرم هذا تمام. الشيعة لا لأنهم لا يصدقون أساسا بأغلب آيات القرآن فالشاهد التمتع اللي هو كان سؤالك ايه كان ايه مش كده التمتع ده اسمه التمتع. انت فهمت يعني التمتع انه بيعتمر ثم يتحلل بالعمرة ثم يفضل في مكة لغاية 8 في الحج اللي هو النهاردة عشان يحرم بالحج مرة أخرى بس لازم يكون داخل مكة ده اسمه حج تمتع بالعمرة إلى الحج. متى يحرم؟ يحرم قبل صلاة الظهر يعني هو الأصل أن يصلي الظهر في منى. إذا كان في داخل مكة مسجد المسجد الحرام يحرم من هناك يقول لبيك اللهم حجا لا رأي فيها ولا سمعة ثم يتوجه إلى منى يصلي الظهر هناك. لكن هل افترضنا ما عملش كده فنظل في مكة لغاية وقفت عربات غدا يعني ما راحش منى النهارده ما صلاش غير الظهر ولا العصر ولا المغرب هذا لا يؤثر في الحج. يعني الصلاة منى النهارده دي مستحبة ليست من واجبات الحج وليست من ايه؟ من أركان الحج. تمام؟ يعني الصلاة النهارده في منى دي مستحبة للحجاج ليست ايه؟ ليست واجبة يعني. اتفضل إشكال تاني؟ لا إشكال اتفضل معانا دي أنواع الحج باختصار. عايزين كنا نبين بقى اللي يتعلق بينا احنا أحكام الأضحية كيف طريقة الذبح الشرعية وإيه العيوب اللي في الذبيحة اللي تمنع إنها تجزى عنك يعني هناك عيوب الرسول عليه الصلاة والسلام بينها تجعل الذبيحة دي لا يجوز إنك تضحي بيها. عايزين نعرف إيه العيوب دي العيوب اللي في الذبيحة والسن السن الشرعي لأن هناك سن في الشرع لكل ذبيحة للعجول للكبش الضاني إن شاء الله إيه يسر الله العشاء أو الغداء الأضحية ضاني يعني في الصعيد اسمه ايه؟ أرن في الصعيد اسمه برضو على أرن حاجة كده أرن ها وده صحيح هو ده لا اسمه ايه تاني عم فاهم سمعتش اسمه ايه لا اسمه ايه بقى اسمه عند في الصعيد اسمه ايه ايوه اخر بأرن يعني بأرن ودنه صغيره ايوه ودنه صغيره ده ما فيش مشكله ده ما فيهوش مشكله ده تضحي بيه ما فيهوش مشكله هو ان شاء الله نبين هذا بالتفصيل بقى لكن هو لا ما دام ما فيهوش العيوب اللي على الذكره يقول لك تضحي بيه. الودن الصغيره ليست عيب خلق يعني ايه هو الله عز وجل خلق وخلق خلق هكذا باذن صغيره نعم لا يجوز ان تضحي يجوز ان شاء الله صلى الله على محمد وآله وسلم. معلش يا شيخ بس طب السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.